بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، إن هذا المذهب الأشعري هو مذهب اعتباري يقوم على التوحيد في العقيدة، ولا يقوم على الاختلاف في القواعد. يقوم على التوحيد في العقيدة ولا يقوم على الاختلاف في القواعد، لأن الاختلاف في القواعد يمكنه أن يخلق أشياء وأشياء تدفع بالناس إلى الفرقة. ولكن أبا الحسن فرض عليه القرن الرابع، لأنه مات 320، القرن الرابع، اختلافات بين الفرق التي كانت تعم القرن الرابع لم تغب عن حدسه، ولم تغب عن فكره، ولم تغب عن اجتهاده في جمع شتات الأمة ولم شملها والدفع بها إلى الخير، لأن الفرقة لا خير فيها. والنظر إلى الاجتهاد نظرة مختلفة. لذلك إذا نظرنا إلى القواعد الثلاثة التي أقام عليها المنهج الاستدلالي في العمل، نجده أقامها أولا على توحيد الله عز وجل، والمقام الثاني تنزيه الله عز وجل، والمقام الثالث التصديق بالرسل. ثلاث مبادئ: توحيد لأن فيه وجود الله عز وجل، الأمر الثاني التنزيه، والأمر الثالث التصديق بالرسل. ولكنك أنت إذا نظرت إلى القضية من هذا الجانب، وأخذت بعين الاعتبار القواعد، ستنظر إلى نوعية الاجتهاد الذي ساقه الأشعري. عندما جاء إلى تصديق بالرسل، علمنا أنه سيبني النقل على العقل، ولكننا نحن عندما نقول سيقدم العقل على النقل، سنذهب إلى القرن الثامن ونهاية القرن السابع لنجد أن كثيرا من الناس يحتجون عليه بهذه القضية أنه قدم العقل على النقل. ومتى يكون العقل عقلا عند أبي الحسن الأشعري؟ عندما يكون مرتكز العقل هو النقل، القرآن، السنة، ما أجمعت عليه الأمة. هنا يسميه الأشعري عقلا، ولكن هو دعامته هو الوحي، النقل، الوحي، النقل. نعم، لكن ننظر إليها باجتهاد في تصديق الرسل. وهذه القضية لابد أن نأخذها من آخرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجدهم يؤبرون النخل. لماذا سأسوق هذا المثال؟ لنعلم نوعية التصديق، هو تصديق عقلي يطمئن إليه القلب وتعمل به. الله يفتح عليكم الجوارح. هذا التصديق القلبي، هذا التصديق العقلي الذي سينبني عليه الإيمان عند أبي الحسن، قام على هذه النازلة التي سأضرب لكم بها مثالا. هذه النازلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المدينة فوجد أهل المدينة يؤبرون نخلهم، فمر صلى الله عليه وسلم من وسطهم فتبين لهم من حمرة وجهه الشريف كأنه لا يريد منهم أن يفعلوا ذلك. هذا حدثهم، ولكن هو لم يقل أي شيء، فتوقفوا عن العملية واستمروا في أمر آخر. هنا تفريق بين التصديق والتصديق. تصديق يقوم على الثقة التي عند في قلوب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديق يقوم على التجربة. فالأشاعرة يأخذون بالتصديق الذي يقوم على التجربة من خلال اقتناعه بالمعجزة، فتوقفوا ظنا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يفتح عليك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك. فلما حال الحول وجاء وقت الإنتاج، وجدوا على أن النخلة التي أبروا أعطت، والتي لم يؤبروا، التأبير هو وضع الذكر على الأنثى، هذه العملية تلقيح، يقومون بالتلقيح. فالنخلة التي لقحت أعطت، والنخلة التي لم تعطي. هناك من لقحت عن طريق الهوى، ولكن هذا التلقيح لابد أن يكون عن طريق الممارسة الفعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأرسلنا الرياح لواقحة، ولكن الرياح تلقح لك بما تحب وما لا تحب، ولكنك أنت عندما تقوم بالعملية بنفسك فإنك تضع ما تراه في صالحك، وتقوم على العملية بنفسك وتشاهدها وتتابعها وتطبق عليها جميع القواعد العلمية. فالتي أعطت والتي لم تعطي، فاجتمع الناس وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا خبر، وقالوا يا رسول الله لقد جئتنا يوما كذا بأمرتك كذا، وكنا نفعل كذا، وكأننا رأينا أنك لم يعجبك ذلك الموضوع الذي كنا نحن نقوم به. فقال صلى الله عليه وسلم مباشرة: ما حدثتكم به عن الله وفي أمر دينكم فهو حق، وما حدثتكم به في أمور دنياكم فأنا بشر أخطئ وأصيب، وأنتم أعلم بأمور دنياكم. ليس كل أمر تعودون فيه إلى الرسالة وإلى الوحي، بل عليكم أن تبرهنوا عن حريتكم وعن اختياراتكم، وأن تتحملوا المسؤولية في الموضوع، وأن يتحمل كل واحد منكم مسؤوليته في هذه القضية. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أفعال وأعمال هي من اختصاصهم وليست من اختصاص الوحي، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فعلى الإنسان أن يعلم أن أمور دنياه هو حر فيها، يتصرف فيها بمحض إرادته، وأن القدرة الحادثة التي يخلقها الله له قد أعطته القوة والاستطاعة التي يستطيع بواسطتها أن يمارس عمله بكامل الحرية. ذا هو التصديق بالرسل. إحنا عندما أتينا وعرفنا المعجزة، وقلنا المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة، ولكننا نحن عندما نقول معجزة، إن هناك كثير من الأشياء التي تظهر في الدنيا وهي معجزة وأمرها معجزة، والإنسان قد ينبهر بها وقد تبدو له أمرا خارقا للعادة، وأنه ليس من العادات التي ألفها، ولكنها ليست معجزة الوحي، لأنه بعدما تمر مدة يتبين للذي رأى ووقف على تلك المعجزة أنها ليست معجزة دائمة لا تخرق حجاب الزمان والمكان، بل هي خارقة في وقتها، كصحراء موسى، كالصحراء في زمن موسى، وكما يفعل الصحراء فإنهم يمكن أن يبهرك. ولذلك نحن نقول هذه ألعاب سحرية لأنها دقيقة، والعين العين تنخدع بها. لذلك هو قال ما حدثتكم به عن الله وفي أمر دينكم فهو حق، وما حدثتكم به في أمور دنياكم فأنا بشر أخطئ وأصيب، وأنتم هذا أعلم بأمور، أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني على كل واحد، هنا تظهر الحرية الحقيقية للإنسان، أنه يستطيع أن يتصرف في حريته في بيته على حسب مع الناس في المجتمع، يستشعر الحرية وأنه هو القرارات تنبع منه من ذاته من نفسه، هو الذي يمكن أن يرى. ولكن كل إنسان له حدود، كل طاقة إنسانية بشرية لها حدود. سليمان وضع الله بين يديه، سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له، ولكنه في يوم احتاج إلى أن يستمع إلى الهدهد، أضعف مخلوقات الله. إن الله يضع سره في أضعف خلقه، الهدهد، وسيأتي بخبر لم يكن يجول ولا يحول ولا يخطر بباله. سليمان لا يخطر بباله، من يخبره به؟ ذلك الطائر الصغير هو الذي يمكن أن يعطي الحقيقة لسليمان. زعمت المعتزلة أن العفريت لم يكذبه سليمان، وهو نبي من أنبياء الله تعالى على قوله. هذا الكتاب متأخر عن الإبانة التي يقول الناس أنه ألفها ومات عليها. الإبانة ليس فيها هذه الأمور، لأنها أول ما كتب، هو أول ما كتب، لأنه يتحدث عن الأمور إجمالا، ما هنا فيتحدث عنها تفصيل. قالت المعتزلة، يعني أصبح يأخذ الأمور مسألة مسألة وليس على وجه الإجمال. صحيح الناس يحبون أبا الحسن، وكل طائفة تريد أن ينتسب إليها أو أن تنتسب إليه، ولكن نحن نريد أن ننتسب إلى هذا الرجل العظيم بحق ونقول عنه الحق. إذا كان الكتاب الأخير هو اللمع ورد فيه على أهل البدع وأهل الزيغ، وأقام عقيدة التوحيد وجاء بمذهب السلف، ما الذي يضرنا؟ إنما ذلك ننتفع أكثر ما يمكن أن ننتفع، لأنه بيّن لنا الأمر كما ينبغي أن يبين. هل المهم عندنا هو الهدف أو فقط قضية الإبانة وقضية اللمع؟ الهدف، أن نصل إلى الهدف الذي نريد أن نحققه. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، ولا يجوز لأحد أن يكذب بين يدي نبي وهو يعلم أنه إذا كذب رد الله عليه كذبه على لسان النبي، كما قال لنبيه إذا جاءك المنافقون. قلنا ثلاثة: التصديق بالرسل، وفي آخر سورة أو آخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله. يعني من القواعد الراسخة في ديننا في إيماننا أن لا نفرق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، القرآن الوحي يتحدث والرسول بين، ليس هناك تناقض أبدا بين الوحي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين أحد من رسله. احنا قلنا التوحيد تنزيه، تصديق، تصديق بمن؟ بالرسل الذين سيتحدثون عن التنزيه ويتحدثون عن التوحيد ووجود الله كذلك. إذن هذه الأمور كلها تحصل ويبينها الأشعري لنتمكن من الرسوخ عقديا بالعقل الذي قلنا أنه ذلك العقل الذي يقوم على الوحي. فأخبر الله تعالى بكذبهم، ومثل ذلك في القرآن كثير، واحتجوا بذلك أن الاستطاعة قبل الفعل، فبئس ما بالوا وظنوا، بل سولت لهم أنفسهم الأباطيل. متى جاء التصديق بالرسل؟ كم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة حتى أتانا التصديق؟ 23 سنة، ومكث في مكة بين صناديد القوم اللد لتنذر به قوما لدة. ودائما الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة يكون كذلك، لا يأتيه التصديق بسهولة، وإنما بالممارسة، بالإقناع، بالعقل، حتى يمكن أن يقبل عليك ليستمع إليه. 13 سنة في مكة يدعو إلى المحاور التالية: اعلموا أن الله واحد لا شريك له، واعلموا أني رسول الله، واعلموا أن يوم القيامة حق، واعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله، وأن الله يعمل بالحكمة والتعليم. ليدخل هذه الأمور الخمسة في نفوس الناس ويقنعهم بها ويأخذهم بها بالراحة حتى يوصلهم إلى المكان الذي يأخذون الوحي مباشرة، بقي 13 سنة، وبعد ذلك 10 سنوات أقام فيها الإسلام. 13 سنة في الإقناع، و10 سنوات في إقامة الأمة، وأقامها في 10 سنين. إذن لا يأتي التصديق بسهولة، وإنما يأتي بصعوبة بعد أن يقتنع الناس، هؤلاء القوم اللد. إذن لا نفرق بين أحد من رسله. لما وصلت إلينا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هؤلاء الرسل لا يجوز لهم الكذب، ولا تجوز لهم الكبائر، وأنهم منزهون عن هذه الكبائر، ولا يكذبون ولا يكذب عليهم، لأنه إذا كذب عليهم الإنسان إن الله سيبين لهم بالوحي ما فعل. ولذلك الوحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتف المسمومة التي أهدته إياها الكتابية قال: إن هذه الكتف تكلمني. إذن الله قد بين له ووضح له وأرشده، فعلم منها ما علم، وعلمت هي ما علمت. إذن لا يجوز عليهم الكذب، ولا يجوز الكذب عليهم. قل ولدي. فالجواب: إنا نقول لمن احتج علينا بذلك أنه ليست تخلو هذه الآية التي حكاها الله تعالى عن العفريت أن يكون العفريت عنا بقوله: وإني عليه لقوي أمين. القوي لابد أن يكون مرتبطا بالأمانة. فهذا الرجل الذي هو من عالم الغيب، هذا المخلوق الذي هو من عالم الغيب، بيّن لسليمان أنه سيكون أمينا، وأردف بين القوة والأمانة. كذلك موسى مع الرجل الصالح شعيب، وصف بالقوة وبالأمانة، قوة من غير أمانة مضيعة، طغيان، أمانة من غير قوة سذاجة. إذا لابد أن تجتمع القوة والأمانة، وهو قدم نفسه للنبي سليمان. سليمان في التوراة ليس نبيا، ولكنه في القرآن نبي ما تذكره التوراة عنه يذكر عن أناس ذلك الزمن فدخل التوراة، لأننا عندما نقرأ نعلم أن اللغة التي كتبت بها تلك المرحلة في التاريخ ليست لغة التوراة وإنما شيء آخر. إذن هم عندهم أمر وعندنا أمر آخر، ولما تكون النبوة ويجمع الله فيها كل هذه الأمور يكون تصديقها دليل ما تقوم به. كل المغريات، كل الأمور التي يمكن، ومع ذلك بقي نبيا وتنزه عن النقائص واستطاع أن يصل بتلك الأمة إلى أعلى الدرجة ليقيم التوحيد. نعم. إن استطعت ذلك وتكلفته وأردته، أو يكون عنا بقوله وإني عليه لقوي أمين إن شاء الله، أو يكون عنا بقوله إن قواني الله تعالى عليه. احنا دائما نقول ولا تقول إن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله على ضربي. إن شاء الله استثناء، وإن شاء الله توكيد. يمكنني أن أقول لأفعلن ذلك غدا إن شاء الله، فإن لم أفعله هل أنا حانث؟ لو أقسمت بالله وقلت يمينا، حلفت بالله وقلت إن شاء الله، هل أكون حانثا؟ إذا قلت إن شاء الله لست حانثا، لأن نيتي أن إن شاء الله استثناء. لكن إذا قلت إن شاء الله لأفعلن ذلك غدا إن شاء الله توكيد، أنا إن لم أفعل ذلك سأكون حادثا. إذن هي على ضربين، تعطيك الأمل في أنك إذا أقسمت على أمر وأردفته بإن شاء الله تقول ما شاء الله، إن الله لم يشأ أن أفعل ذلك، فأنا لست حادثا ولا تجب علي كفارة ولست مذنبا ولم أرتكب كبيرة من الكبائر، وأنا إنسان مثل الذي دائما يقول إي والله سأفعل ذلك، والله يعني هذه القضية والله يعني أصبحت. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ولو لم يعلم سليمان أن العفريت أضمر شيئا من ذلك لكذبه ورد عليه قوله. إذن معنى أن الكلام مع النبي كان صدقا، لأن النبي يمكنه أن يعلم ما في قلب ذلك المخلوق الذي هو من عالم الغيب. والدليل في ذلك قول الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لذلك هو سليمان فضل عليه، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، والآخر قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وقد لا يقوم بعد يوم، يقوم للصلاة ثم يطول الوقت. هذا من عالم الغيب، من عالم العفاريت، من عالم الصحراء، من العالم الذي يمكن أن فقدم عليه من الذي عنده علم من الكتاب، فاستطعنا بالعلم أن نقوم بما لم يستطع أن تقوم به، أن يقوم به الصحراء ولا العفاريت ولا عالم الغيب ولا العلم. العلم أولا، لأنه الإنسان عندما يتعلم. لذلك الأشاعرة قالوا الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المقيد يطلعك الله عليه بماذا؟ بالعلم، بالتعلم. لذلك تستطيع أن تعلم متى سيسقط المطر ومتى لا يسقط، والسنين العجاف والسنين التي يمكن أن تعطيك خيرا، وممكن أن تعلم يعني ممكن لا تخرج من بيتك إلا بعدما تعلم الأجواء التي ستطير فيها الطائرة والكذا، ويسعفك هذا الفكر أو هذا العقد الأشعري في أن تفهم هذه الأمور بهذا التقسيم. غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المطلق هذا لا يظهر الله عليه علم، لا عفريت ولا غير. والعلم المقيد هو الذي وضعه الله لنا لتسير به الدنيا، ولكي يظهر العلم الحقيقي الإنسان عندما يتعلم يستطيع بواسطة علمه أن يعرف هذه الأمور ويطور أموره الفلاحية الصناعية الإنسانية الذاتية. الطب يسير ويتقدم والإنسان في كذا يسير إذن هذه العقيدة لا تقف حاجزا ضد تحقيق الإنسان للعلم. حتى الصحبة العلمية هي صحبة لها منطق آخر وجمالية أخرى. فسليمان كان يعلم ماذا يقول هذا ومع ذلك فضل عليه العلم. العلم نعم. وقد جاء في التفسير: لا خلف بين أحد من الموحدين فيه أنهم في كل يوم يأملون أن يصبحوا وقد فتحوه ولا يقولون إن شاء الله. فإذا كان المقدر قالوا إن شاء الله فأصبحوا وقد فتحوه، فدل أن لا استطاعة لهم قبل الفعل إلا مع الفعل للفعل بإرادة الله تعالى ذلك. هذا هو ما نريد أن نصل إليه، تلك الحرية العربيدة التي بدأ أبو الحسن الأشعري ينتقدها لما قال قالت المعتزلة، لأن المعتزلة هي التي جعلت الإنسان يخلق فعله. الأشعري يقول إن منطق الأشياء لا يدل على ذلك، منطق الأشياء لا يدل على أن الإنسان يخلق فعله، لأن المواد الأولية لا يملكها الإنسان، إنما هي موجودة في الطبيعة. وبالعلم يستطيع الإنسان أن يأخذ تلك المواد الأولية ويصنع تلك المواد. فإذا قلت إنه يخلق فعله فكأنك تقول إنه يخلق تلك الأشياء، لأنها من فعل الإنسان، تنسب إلى الإنسان خلق، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد كسبا، هو يكتسبها الإنسان. لذلك وأبو الحسن الأشعري هنا يميز بين هذه القضايا ويقول إن هذا الإنسان يرد على المعتزلة، يقول لهم كيف تقولون أن الإنسان يخلق فعله لمجرد أنكم قرأتم الوحي؟ ولكنكم عندما قرأت الوحي عليكم أن تصدقوا بما جاء به النبي، والنبي في قضية تأبير النخل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنا بشر أخطئ وأصيب وأنتم أعلم بأمور. تركنا لأمور دنيانا لنحقق فيها حريتنا، ومدام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، النخلة موجودة والسخلة موجودة، ينبغي للإنسان أن يأخذ ما في الطبيعة من خلق الله سبحانه وتعالى، وبالعلم يعلم أين يضع هذه مكان هذه وكذا مكان كذا وكذا وكذا وغير ذلك من الأمور. إذن الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة، والله يخلق له القدرة التي يمارس بها هذه الأشياء التي خلقها له. قوله في صاحب يوسف، وقول الله تعالى في صاحب يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أنسى الشيطان للناجي أن يذكر يوسف عند الملك، فلم تكن للناجي استطاعة أن يذكر أمر يوسف للملك. شوف هذه القضية توحيدية عميقة جدا، لا تزيل رجاءك من الله، وأن يكون مهما عملت مهما وسلت مهما وسطت مهما عملت اترك الأمر لصاحب الأمر، اترك الأمر لصاحب الأمر. لا تقول أنا بمالي سأصل إلى ما أريد، لا تقول أنا سأفعل ذلك وأنا محقق ما سأقوم به، بل قل أنا سأفعل وسأأخذ بالأسباب وسأحقق الأسباب، وبعد ذلك يبقى الأمر لصاحب الأمر، هو وحده الذي يمكن أن يتمم القضية. أو فإذا كانت القضية في مقدورك، ما معنى قضاء وقدر؟ ستكون لك فإنك ستحققها، وإذا لم تكن فما عليك إلا أن ترمي حبلك على الله، لأن إذا لم تتحقق ولم تكن قد رميت أمرك على الله تضرك، وقد تسبب لك ما تسبب. والعياذ بالله، كم من إنسان عندما لا يتوكل على الله ولا يعطيه ذلك الرجاء يقطع الرجاء حتى من الدنيا، ويرمي بنفسه إلى التهلكة ويقع حيث يقع. ولكنك أنت عندما تعمل تكد وتجتهد وتتخذ كل الأسباب ولا يتحقق المبتغى، تقول ليس ذلك من رزقي، لأنك أنت لن تخرج من الدنيا إلا إذا استوفيت رزقك. والله لن نخرج من الدنيا إلا إذا استوفينا رزقنا كاملا، فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه القضايا، لأن القدرة التي يضع الله لك وأنت تستجمع تظن أنك بعقلك قد حققت كل ما يمكن أن يتحقق. الحمد لله أن الله يخلق لك ذلك الأمر على حسب أسبابك والأسباب والمسببات التي جمعت على حسب قدرتك العقلية ليحافظ عليك ولتبقى في الدنيا سليما لأنك اتكلت عليه. أما إذا أردت أن تكل الأمور كلها لك أوكلك إلى نفسك. إذ كان قد وعد يوسف بأن يذكره عند ربه قبل خروجه من السجن. أن يذكره عند تعلق بغير الله. شوف، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الذين تعلقوا بالدنيا وقال اللهم العفاف والكفاف والغنى عن الناس، قال له يا هذا قل اللهم العفاف والكفاف والغنى عن شر الناس، لأن الناس لا يستغني بعضهم عن بعض. تصور لو أن الدنيا تخلو لك وحدك تمله، وتستشعر أنك استوحشت. ولكن لابد لك من خليل، لابد لك من صاحب تبث إليه همومك بعد الله عز وجل ويرافقك فيها، فهو قطع الأمل من الله لأنه علم أن ذاك يشتغل عنده في المكان الذي هو عنده به حاجة. كان عليه أولا أن يتكل على الله ويسخر ذلك فيعينه الله، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وماذا سيقع؟ فلبث في السجن، قال العلماء بضع سنين، 5 سنوات، بعضهم قال 10 سنوات، بعضهم قال 6 سنوات، كله وش قال. وهذا سببها أنه قطع حبل السماء، لم يعد هناك صلة بينه وبين أهل الأرض، ولا بد لأهل الأرض أن لا يقطعوا الصلة بالسماء. نحن في بعض الأحيان يأتينا الجفاف أو يأتينا المطر، ماذا نقول؟ سيستوردون القمح ويكون أرخص، وسيكون كذا بكذا، وسيفعل كذا بكذا. أين الاتكال على الله في القضية أولا؟ لابد أن نتكل على الله قبل أن نبحث في من سيصدر ومن سيفعل ومن سيكذا. أين الله في الموضوع؟ فهو عندما نسي ماذا وقع له؟ مكث في السجن لبضع سنين، ومكوثه في السجن سيجده ضيق، ولكنه سيذكره، وبعد ذلك سينيله الله سبحانه وتعالى ما يريد، سيحقق له الرجاء، بل رجاء فوق الرجاء. وكان ذلك لتمام مراد الله تعالى بيوسف إلى الوقت المعلوم الذي رأى الملك فيه الرؤيا. قوله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأيضا قول الله تعالى لنبيه عليه السلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأمر الله تعالى نبيه بأن لا يقدم على فعل شيء يقع في نفسه لم يأب أن يستثني في قوله، فأخبر الله تعالى نبيه أن لا يكون قولك هذا كائن قبل فعلك له، إن أردت أنا ذلك فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى. هذا تسلم لأمر الله، أنت تتخذ جميع الأسباب، جميع الأسباب البشرية، ولكن يبقى أمر الله، عليك أن تتخذ ذلك السبب وتمد يدك إلى السماء، لأن لا بد أن يكون حبل من الله وحبل من الناس، فإذا أنت أخذت حبل الناس وتركت حبل الله فإن الله يوكلك إلى الناس وآنذاك. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وسلم أمره إلى الله، والذين كانوا معه الشيوخ الكبار لما جلسوا مع الشباب قال الشباب نحن نخرج، وكانوا كثر، وقال الشيوخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما قاتلنا أحد في المدينة إلا هزمناه. اتكلوا على من؟ على قوتهم، على تجربتهم، على ممتلكاتهم، قدراتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتكل على الله فذهب. فقال الشيوخ للشباب والموضوع ليس هو هذا، قالوا لقد أرغمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتخاذ قرار لم يكن يريده، إنما كان يريد أن يأخذ برأينا لأننا نحن الحكماء ونحن الذين كذا ونحن كذا ونحن كذا. فخرج الشباب واتجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثوا معه في الموضوع، ولكن وجدوه قد تهيأ لخوض الأمر، فقال ما ينبغي لنبي الذي سلأمته أن يضع حتى تضع الحرب أوزارها. معنى اتكل على الله في الموضوع بعد أن استشار، والغالبية رسول الله مال إلى رأي الأغلبية شابة كانت أو، لأن الرأي ليس له سن معين، قد يكون عند الشباب كما يكون عند الشيوخ والكهول، تبقى قضية تجربة. قال مثل ذاك الذي قال وما أنا إلا من غزية، إن غوت غزيته، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. إذن هو ذهب مع غزية القبيلة، والقبيلة لم يكن رأيها بذلك، فماذا سوق عليها؟ خسر. فلما وجدوه ميتا في المعركة قالوا، حتى وجدوه مجروحا يحتضر في المعركة قالوا، قال ما أنا إلا من غزية، أنا حكيم قومي، ولكن قومي اختاروا رأيا غير الرأي، وذهبت مع الأغلبية، وما أنا إلا من غزية، إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا هو الأمر، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولكنه سلم أمره إلى الله، وعندما سلم أمره إلى الله حماه وجعل ذلك الأمر درسا للصحابة الكرام، عوض ما تكون هزيمة حولها الاتكال على الله إلى نصر. ذلك النصر هو الذي تحقق به الاختيار، النبي معه وموجود، وليتعود الناس على الاختيار وعلى نظام الشورى وعلى نظام الأغلبية، وأن في بعض الأحيان لا تكون الأغلبية دائما معها الحق، ولكن قد يكون مع الأغلبية غير الحق، ولكننا نتبع تلك الأغلبية حتى نصل بها إلى ما نريد أن نحققه، لأنه سنة القضية هي هذه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فرسول الله قال إن شاء الله هذا الأمر نوكله إلى الله بعد أن اتخذنا الأسباب. وقول موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلم يقدروا إذا رأوا العذاب الملجئ لهم إلى الإيمان أن يؤمنوا، ولو استطاعوا ذلك لآمنوا عند معاينتهم لأول العذاب النازل بهم. ومثل ذلك في كتاب الله تعالى كثير، وفيما دللنا به كفاية، ومثل قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا. هذا هو الآن الأشعري بدأ يحسم أموره، بدأ يحسم أموره. لاحظوا معي في أسلوب الأشعري شيء لا نجده في نهاية القرن الثامن. هو الرابع بعد أربعة قرون سنجد أن الأسلوب الذي نحاه وصار عليه في اللمة بخلاف ما صار عليه في الإبانة، نجد الرجل دقيقا في غاية وينظم أفكاره ولا يستطرد، ليس عنده الاستطراد مثل ما نجده في القرن الرابع. إذا أخذنا كتابا من كتب القرن الرابع القرن الثامن سنجد الاستطراد، وينبغي أن نحتاط غاية الحيطة حتى نصل إلى النتائج التي نريد أن نصل إليها، أو التي يريد الباحث أو الكاتب أو العالم في ذلك الزمان أن يقدمها لنا. لو أعدنا كتابة كتبه من جديد لخرجت في مجلد واحد. أما الأشعري فهو يضغط الأمور بمنهجية دقيقة، وكأنه فتح الله له الحجب، كشف الله له الحجب أنه سيكتب لأناس مثلنا يحبون أن يكون البيان ظاهرا، معناه في ظاهر لفظه، وخير الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه. هذا هو الموضوع الذي نريد أن نصل إليه. فأبو الحسن صار هذا لذلك شوف اللمع صغير، لو كتبه الذي كتب في نهاية القرن الثامن لعمل منه مجلدات، ولكنه كتبه بدقة بالغة مختصرة يذهب إلى الفكرة مباشرة يحللها ثم ينتقل إلى غيرها. لذلك قال يكفي ما وصلنا إليه في هذه القضية لأنها قضية قد أصبحت واضحة، مثل ما يقول ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو أشعري ولو أنه فيلسوف ولكنه يسير على طريقته. عندما يصل بك إلى الموضوع الذي لا يريد أن يتحكم مع الناس فيه يقول فتدبر هذا فإنه بين، فتدبر هذا فإنه بين، ولكن هل هو في الحقيقة بين؟ هو يحتاج إلى زيادة بيان، ولكنه يترك لك الحرية لتصل إلى المعاني دون أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. إذن الأشاعرة في العقيدة موحدون منزهون مصدقون بالرسالات، يقيمون مذهبهم على هذه الأسس التي هي التوحيد، التنزيه، التصديق. فهم لا يذهبون في هذه الأمور مذاهب، بل يقمون على هذه القضية. وعندما يقولون العقل أولا فإنما يقصدون العقل المبني على الوحي الذي اقتنع به، فإذا ولد لديك الاقتناع كان آنذاك وحيا، ولكنهم يسمونه عقلا، ولكنهم لا يطلقون العنان للعقل كما يقول خصومهم. إن كثيرا من الناس يقرؤون للأشاعرة من خلال كتب خصومهم، وهذا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن نقرأ لهم من كتبهم ومن رجالهم ومن علمائهم ومن الناس الذين يقومون بهم. اللهم صل وسلم صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.